ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقضيها مع باقة من ألحان فنان الشعب سيد درويش بمناسبة الاحتفال بذكرى مولده في 17 من شهر مارس عام 1892 بحي كوم الدكة بمدينة الإسكندرية. ولسيد درويش صديقي المستمع مآثر وأفضال لا تنكر على الغناء العربي، فقد عبر به من مجال التطريب الذي عاش في أسره عشرات السنين إلى مجال التعبير الرحب، كما أسهم بقسط كبير في تعبئة الشعور الوطني بألحانه الحماسية، خاصة ما قدمه في مسرحياته الغنائية الخالدة، كما عبر بموسيقى عن مشاكل المجتمع المصري وما كان يعانيه من سوء معاملة المستعمر، وصور آلام العمال الكادحين وأصحاب المهن وأرباب الطوائف الشعبية، فكان بحق لسان حالهم. وسجل سيد درويش العديد من ألحانه على اسطوانات تجارية، وكان يصاحبه في تسجيل الموشحات والأدوار والتقطيع أفراد التخت الموسيقي التقليدي. أما في الألحان المسرحية فكانت تشترك معه آلة البيانو التي تستخدم عادة مع باقي آلات الأوركسترا. ومن ألحانه المسرحية يغنينا سيد درويش لحن الشيالين ومطلعه: شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضه يعدلها سيدك. كلمات الأديب بديع خيري، وهو من رواية أولوله لفرقة نجيب الريحاني. يلا بينا العيش ومتهمة تفضل موعود ما تحط راسك فين الوزنة كلنا خيار ولا فاقود أروح سيدني سيد عمر الكفاح الطاول أروح سيدني سيد عمر الكفاح الأول لا تقول لي فين وقليل كانت لسيد درويش تطلعاته وطموحاته التي تخدم موسيقانا العربية وتحقق لها الارتقاء، ولكن القدر لم يمهله لتحقيق أمانيه، فقد كان ينوي السفر إلى إيطاليا لدراسة فن الأوبرا، كما أنه اتفق في عام 1923 قبل وفاته بنحو شهر ونصف الشهر مع المهندس إيميل عريان مخترع البيانو الشرقي لتدوين الأغاني المتداولة بالنوتة الموسيقية وفق الأساليب العلمية ونشرها حتى تصبح في متناول كل هاو ومحب ومحترف للفن والموسيقى. ومن سيد درويش نستمع إلى لحن الموظفين ومطلعه: هز الهلال يا سيد كراماتك لجل عيد يكفى اللي حصل كان يوم ووصل بقى زرع بصل، وهو من رواية كل من ده التي لحنها سيد درويش لفرقة نجيب الريحاني. وعندما لحن سيد درويش الدور الغنائي لم يضف جديدا لبنائه اللحني الذي ابتدعه الفنان الكبير محمد عثمان، ولكنه أضفى عليه من روحه وحسه الفني وذوقه ألوانا من الجمال تجلت في أدائه الصادق المعبر. واستطاع سيد درويش رغم عمره القصير أن يحقق أمجادا لم يستطع أن يحققها كثيرون ممن امتد بهم العمر وترك بصمات وضاءة في كل المجالات الفنية التي طرقها. ومن أدوار سيد درويش يغنينا نجله الفنان محمد البحر دور يوم تركت الحب، ومطلعه يوم تركت الحب كان لي في مجال الأنس جانب، ورأيت المجد عدلي بعد ما كان عني غايب، مين يصدق بعد ميلي إني أقول الهجر واجب. ومحمد البحر صديقي المستمع ورث حب الموسيقى عن والده، وهو من مواليد الإسكندرية عام 1909. وبعد وفاة سيد درويش أخذ محمد البحر على عاتقه نشر تراث والده، وكان يحفظ جانبا كبيرا منه على يد الشيخ محمود مرسي وسيد مصطفى. مع محمد البحر ودور يوم تركت الحب مقام هزام. يوم تركت you.